يلي توصف على غونك صدق غلطان يلي توصف على غونك صدق غلطان ماكو بجمال الهادي بن انسجان يلي توصف على غونك صدق غلطان يلي توصف على غونك صدق غلطان ماكو بجمال الهادي بن انسجان يلي توصف على يلي توصف على غونك صدق غلطان ماكو جمال الهادي بن انسجان هذا محمد رحمه وبشرى للناس هذا الطبيب اللي يذهب عنا الوسواس هذا جميل الطلعة وابن علو داس شرف في صات القدرة ناجى الديان يلي توصف على غونك صدق غلطان يلي توصف على غونك صدق غلطان ماكو بجمال الهادي من انسجان يلي توصف وصف على غولك صدق غلطان ما نقدر نوصف طه لو مهما نقول فاق الحسن محبوب تعدى المعقول على هادي الأمة الهادي واقف مسؤول سجد وينادي رحمن الإنس وجاء توصف على غولك صدق غلطان ماكم جمال الهادي من انسجان طه سليل المنشأ صاحب تسبيح عبدا شكورا طه بنص التصريح مهما نوصف ونقول ابيات التمديح ما نقدر نوصف طه بهيئة انسان توصف على ولم صدق غلطان توصف على ولم صدق غلطان ماكو جمال الهادي من انسجان يلي يوصف جماله ما يمكن قال طه نوره تشهد له كل الاجيال يم عيونه محمد تبر المرضى على عيونه محبوبي تبر المرضى يلي توصف على ولم صدق غلطان يلي توصف على ولم صدق غلطان ماكم جمال الهادي من انسجان الله عظيم وارسل هذا المختار نور يشفع للمؤمن من حر النار بطل تحاول توصف ادري محتار مهما نقول بحطاها صدق غلطان يلي توصف على ولم صدق غلطان يلي توصف على ولم صدق غلطان معكم جمال الهادي من على عتابكم عبد ذليل الله كثير الشوق ناصره قليل يمد إليكم يمد إليكم كف افتطار ودمع العين منهمل يسيل يسيل كفاكم يا بني الزهراء كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول الرسول أبوكم فارس الأيجا أبوكم فارس الأيجا علي وأمكم المطهرة البتول البتول كفاكم يا بني الزهراء يا كفاكم يا بني الزهراء فخرا